بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: تسن في صحراء، يعني أن السنة أن تكون صلاة العيد في الصحراء، والمراد بالصحراء ما قرب البنيان، وليس المراد يخرج أميالا أو فراسخ ليصلوها، لكن ما قرب البنيان من الصحراء فإنهم يصلون العيد فيها. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في الحاشية عندكم، في الحاشية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في يوم الأضحى ويوم العيد إلى المصلى. قوله يخرج يعني من البلد، ولم يقل يذهب، إنما قال يخرج. ثم من جهة التعليل أنه أكثر هيبة وأظهر في اجتماع الناس ويبرزون، لأن العيد مظهر من مظاهر شعائر الإسلام. وقوله تسن، فلو صلوها في المساجد أو في الجوامع صحت، وسوف يأتي أنها تكره في الجامع بلا عذر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مكان صلاة العيد. قوله وتسن في صحراء، السنة أن تكون صلاة العيد في الصحراء خارج البنيان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالناس ويصلي بهم خارج المدينة، هذا هو السنة، ولأنها شعيرة ظاهرة، وفي خروج المسلمين إلى الصحراء وبروزهم إظهار لشعائر الإسلام، إلا في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى فإنها تصلى في هذين المسجدين لفضيلتهما على غيرهما، وكما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة لا يخرجون إلى الصحراء، وإنما يصلون في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة، وكذلك في المسجد الأقصى فإنهم يصلون داخله ولا يخرجون إلى الصحراء لفعل الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بيت المقدس. طيب، وأما في المسجد النبوي فإن الثابت أنهم يخرجون، حديث أبي سعيد، مع أنه فضيل، لكن فلو قال أهل المدينة: هل الأفضل لنا أن نخرج إلى الصحراء أو نصلي في المسجد النبوي؟ فالأفضل خروج إلى الصحراء. لا، خروج إلى الصحراء، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما جلس في مسجده. وأما مكة فإنهم لم يكن يخرجون، ما كان يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أمراء في مكة ولم يكن يخرجون. ثم أيضا لأن مكة جبال وفيها صعوبة، ووجود الصحراء فيها قليل بعيد، أماكن فسيحة. وأما في بيت المقدس فإن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بيت المقدس صلوا فيه، والصحابة رضي الله عنهم قدوة لنا. نعم. قال حفظه الله: وأما بقية البلاد، وعليه فالآن في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والشرقية كبيرة جدا، يصعب على الناس التنقل فيها، فيها مصليات في داخل البنيان، يعني مشقة على الناس. نعم. المقصود بالصحراء الخروج للخارج البلد، يعني مثل هذه الأماكن التي تقام فيها الصلاة، هذه ها والله انها مثلا عندنا مصلى عيد صلى فيها هنا، يا ما في داخل البلد. ها لا، هذا جديد ترى، هذا من 3 سنوات، لكنها في المزارع، في المزارع البنيان وصله. هل يقاس مصليات الجمعة اجتماع المسلمين وإظهار بروز هذه الشعيرة نفس ضابط بناء المساجد من غير سنة أو من غير حاجة؟ أعد، بناء المساجد لصلاة الجمعة، بناء الجوامع، إيه صحيح. مصليات العيد الآن اللي تعد، لو عددنا مصليات العيد فيها تفرق المسلمين وعدم اجتماع، صحيح، وكذلك بل أشد، لأن العيد أكبر اجتماع من الجمعة ترى. أكبر اجتماع من الجمعة ونادر مرتين في السنة. فنعم كذلك. نعم. وذاك مثلا في النواعمة يمكن في حول 5 جوامع والعيد لا جوامع لا تصلي فيها جمعة لكن العيد أقل. في النواعمة فيه 2 واحد قديم واحد جديد بس حق الشرافة هذا الشرف بس. نعم. وأما في بقية البلاد فإن السنة أن تصلى في العراء في صحراء قريبة من البنيان لأجل ألا يشق على الناس البعد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خارج باب المدينة، فإن احتاج الناس للصلاة في المساجد جاز ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، يعني أنها تسن صلاة الأضحى مبكرا يعني بعد خروج وقت النهي، وعكسه الفطر يعني أنها تؤخر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قالوا السنة إذن ترك الأكل في الأضحى حتى يرجع فلا تطال. ولأثر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وقوله أكله قبلها يعني أكله قبل صلاة عيد الفطر، لما ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه وغيره من حديث أنس أنك في الحاشية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وقول عكسه في الأضحى إن ضحى يعني أنه يسن ألا يأكل في عيد الأضحى حتى يصلي، لكن قول إن ضحى يعني كان عنده أضحية، فإن لم يكن عنده أضحية استوى الأمر إن أكل وإن لم يأكل. وأما في الفطر فإن السنة المؤكدة أن يأكل إظهارا للفطر في ذلك اليوم لئلا يكون صائما، يشبه يوم العيد بيوم الصيام. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وتقديم صلاة الأضحى أي تستحب صلاة عيد الأضحى في أول الوقت من أجل أن يذهب الناس لذبح أضاحيهم، لأنه في الأضحى يستحب ألا يأكل قبل الصلاة حتى يضحي ويأكل من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى: فصل لربك وانحر، فقدم الصلاة على النحر فدل على أنها يبكر بها. وعكسه الفطر: وأما صلاة عيد الفطر فبالعكس يسن تأخيرها من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، وأكله قبلها ويسن الأكل قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ولأن الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب، فقد قول أكل تمرات فلا تحصل السنة بواحدة ولا باثنتين بل بثلاث فأكثر، ولو أكل سبعا لكان جيدا، لحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله إن قوله صلى الله عليه وسلم عجوة هذا على سبيل المثال، ولذلك لو تصبح بأي 7 تمرات أصاب السنية في فطر الأضحى، وأيضا قارب أن في السم السحر. من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هكذا جاء في الحديث أو معناه. فقال الشيخ ابن سعدي وشيخنا رحمه الله استحسن هذا، أن تحصل السنية بغير العجوة، وأن قولها عجوة على سبيل المثال. يوم العيد نعم هذا نجيب تمر نجيب قهوة من فطور. نعم. ولأن الله جل وعلا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة. والمراد بتزكى عند بعض المفسرين أدى صدقة الفطر، والمراد بصلى فصلى صلاة العيد. وحكمة أكله قبل صلاة عيد الفطر إظهارا للفطر، لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى يصلي الناس، فأكل صلى الله عليه وسلم لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى أن يصلي العيد. أحيانا يسبق نظرك أنت. نعم. لئلا يظن الناس أنه يصوم إلى أن يصلي العيد، فأكل صلى الله عليه وسلم ليبين للناس إظهار الفطر في هذا اليوم. طيب، وعليه فالحكمة بالنسبة لنا أظهر حكمة هي السنة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ذكره الشيخ حفظ الله هنا من إظهار الفطر يوم العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وتكره في الجامع بلا عذر. تكره أي أنه مكروه، والكراهية حكم شرعي لابد له من دليل، كما أن التحريم والوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة كلها لابد من دليل، فهكذا الكراهة لابد لها من دليل. ودليل ذلك أنه خلاف مراد الشرع، خلاف مراد الشرع، وذلك أن الخروج إلى الصحراء مقصود شرعي، والصلاة في الجامع لا تحقق هذا المقصود، لا تحقق هذا المقصود. لكن إن كان لعذر زالت الكراهة، وهذه قاعدة أن المكروه تزيله الحاجة، المكروه تزيله الحاجة. وقد جاء في الحديث ذكر عندكم في الحاشية أنهم أصابهم مطر في يوم عيد في إما فطر أو أضحى، هكذا جاء في الحديث، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والحديث اكتبوا قال ابن حجر عنه بإسناد اللين، بإسناد اللين نقطة، وضعفه الصنعاني والألباني. وضعفه الصنعاني والألباني، ولكن قد صححه البغوي والحاكم ووافقه الذهبي. قد صح البغوي والحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله. نعم. قال الشارح حفظ الله تعالى قوله وتكره في الجامع بلا عذر، إذا كان هناك عذر فإنهم يصلونها في الجامع كالمطر والبرد أو عدم وجود صحراء قريبة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مسجده في يوم مطير. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره صلاتهم في الجوامع، لأن المطلوب ظهور الناس وبروزهم واجتماعهم في مكان مكشوف إظهارا لشعار الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قوله رحمه الله يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. أما التبكير ففي لدين عام وخاص، أما الخاص فهو ما ذكره عندكم في الحاشية. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، فخروجه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن الناس أمامه، وكونهم أمامه يعني أنهم خرجوا مبكرين، هذا الدليل الخاص. وما الدليل العام فلعموم الأدلة الحاثة على الخير، استباق الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. وقوله ماسيا لقوله حديث جابر رضي الله عنه بل قول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج العيد ماسيا من السنة أن يخرج العيد ماسيا من السنة أن يخرج إلى العيد ماسيا. والحديث رواه الترمذي وحسنه عندكم في الحاشية رقم 2 صفحة 105 اكتبوا حسنه الترمذي. وقال الألباني رحمه الله له شواهد كثيرة له شواهد كثيرة يدل مجموعها يدل على أن للحديث أصلا مجموعها يدل على أن للحديث أصلا. ثم أيضا من جهة المعنى إظهار لشعار الإسلام وقوله وتأخر إمام إلى وقت الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يخرج إلا وقت الصلاة. وقوله على أحسن هيئة يعني أنه يسن أن يتجمل سواء كان الإمام أو المأمومين يتجملون لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة من استبرق تباع فقال يا رسول الله لو اشتريتها تلبسها للوفد والعيد والجمعة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه يعني أنه لا يسن للمعتكف أن يتجمل لا يسن للمعتكف أن يتجمل. قالوا لأن ما لحقه من شعث واتساخ أثر طاعة وأثر الطاعة محبوب إلى الله محبوب إلى الله عز وجل لأنه أثر الطاعة. والقول الثاني أنه لا يصح بل المعتكف كغيره أولا لأن هذا هو السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يخرج بأحسن ثيابه. ثم إن اتساخ ملابس المعتكف ليس من أثر الطاعة وإنما من الطول طول البقاء فليس من أثر الطاعة كالشهيد. نعم وهذا هو الصواب أن المعتكف كغيره. ولا نقول أيضا يسن أن يخرج من المعتكف إلى المصلى العيد خلاف لما المذهب الذي يقول يبقى في المسجد ويخرج العيد من المعتكف معتكف ليصل طاعة بطاعة نقول لا دليل عليها بل الاعتكاف ينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ما أدري هذا آثار من هذه اللي حط في كل كتب الآثار ما أدري. نعم أي؟ قال الشارح حفظه الله تعالى ما يسن في الخروج لصلاة العيد. أولا ويسن تكبير مأموم إليها يسن أن يبكر المأموم للخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من أجل أن يشتغل بذكر الله وينتظر الصلاة ويحصل على الأجر وفيه مسابقة إلى الخير. أما الإمام فإنه لا يخرج إلا عند الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثانيا أن يكون ماشيا بعد الصبح هذا هو الأفضل لأجل أن تكتب له خطواته التي يمشيها كما هو في غير صلاة العيد. فيستحب للإنسان أن يذهب إلى المسجد لأداء الفرائض ماشيا ومبكرا كما قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والآثار هي الخطى إلى المساجد على أحد التفسيرين للآية بعد الصبح أي بعد صلاة الفجر. وقيل المراد وآثارهم ما يتركه الميت بعد وفاته من أعمال الخير وأعمال البر والآية شاملة لهذا وهذا. ولا بأس بالركوب إذا كان يشق عليه المشي أو كانت المسافة بعيدة أو هو كبير السن أو كان مريضا. أما إذا كان قويا وقادرا على المشي فالأفضل في حقه أن يخرج ماشيا ولو كان ذا سلطان وذا جاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو السلطان وهو إمام المسلمين، ومع هذا كان يخرج إلى الصلاة ماشيا. ثانيا أن يكون على أحسن هيئة، أي يستحب أن يتجمل للعيد بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الأطياب ويتنظف، لأنه عيد واجتماع عظيم فيتهيأ له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في هذا اليوم ويلبس له ملابس خاصة. وكان السلف أيضا يلبسون لصلاة العيد ملابس خاصة من أجمل ما يجدون، لأن هذا فيه تعظيم لهذا اليوم، تعظيم لهذا اليوم وإظهار للفرح والسرور به، فلا يأتي الإنسان بالثياب الرثة والروائح الكريهة. أما إذا كان فقيرا ولا يقدر فيكون على حسب حاله، ولكن مع النظافة والاغتسال وغسل الثياب، لأن هذا لا يعجز عنه أحد لا الفقير ولا الغني. يعني أن الفقير إذا لم يستطع أن يشتري ثيابا جديدة وجميلة فينظف ثيابه وينظف بدنه بما يستطيع. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي المعتكف يستحب له أن يخرج لصلاة العيد بثيابه التي اعتكف به فيها لتبقى عليه آثار الطاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام. قوله رحمه الله من شرطها، يعني من شرط إقامة صلاة العيد استيطان، يعني يكونوا مستوطنين في البلد وعليه، فلا تشرع للبوادي ولا للمسافرين، فلا تشرع للبوادي ولا للمسافرين عندكم في الشرح، لأن البادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمر بالصلاة العيد والجمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي العيد، وإذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام مع دواعي لذلك ولم يأمر من حول المدينة فدل على التوقيف وأن لا تصلى. والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيزها للمسافرين ويجيزها للبوادي، لكن نقف على هذا ونقف الدرس كلكم ودكم نقف على هذا القول وهو معمول به الآن، لكن البوادي في العيد يدخلون إلى البلدان ويصلون، وثم أن الغالب من المسافرين خاصة المسافر في البلدان الأخرى تجد يصلون مع الناس، يصلون مع الناس سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة، تجدهم يعني الناس في البلد اللي هم فيه يصلون العيد ويصلون معهم. وقوله عدد الجمعة ما في دليل، لكنه قياس، قاس على الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في العيد كما فعل في الجمعة، ومر معنا أن أقل عدد الجمعة أن صابنا ثلاثة. وقوله لا إذن الإمام، يعني لا يشترط إذن الإمام، بل متى وجد الناس في البلد واستقروا صلوا العيد، وهذا هو المعمول به، لكن لضبط الأمور وضبط ما تتعدد الأعياد يرجع في ذلك إلى الجهة الحكومية التي نصبه هذه الأمر وهي الأوقاف، فليس كل الناس يلا حط مسجد عيد صلوا جبنا خطيب، لا، وإنما يرجع في ذلك إلى الأوقاف فتحدد الأماكن يصلى فيها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: شروط وجوب صلاة العيدين. أولا من شرطها استيطان. صلاة العيد كصلاة الجمعة، فلا تجب على المسافرين ولا على البادية الذين هم غير مستوطنين بمكان، لأن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة العيد ولا بصلاة الجمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي العيد ولا كان يصلي الجمعة، ولقد وقف بعرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة، وكذلك يوم النحر كان في منى ولم يصلي العيد، فدل على أنها لا تشرع للمسافر. فإن قيل أنه يوم النحر مشغول بالرمي ونحر الإبل، تقول لو كان هذا هو المانع لأمر من ليس مشغولا ولقال صلوا أنا مشغول وما أشبه ذلك. نعم. فدل على أنها لا تشرع للمسافر ولا على غير المستوطن من البادية ومن في حكمهم، وإنما هي في حق المستوطنين استيطانا دائما. ثانيا، وعدد الجمعة، ويشترط لها عدد الجمعة، والجمعة الصحيح أنها تنعقد بثلاثة فأكثر. قوله لا إذن الإمام، أي لا يشترط لها إذن الإمام، بل إذا توافرت شروط، بل إذا توافر الشروط، شروط فعلها، بل إذا توافر الشروط فعلها فإنهم يصلونها، لكن بعد الرجوع إلى جهة الفتوى لأجل اختيار الموضع الذي تصلى فيه، ولئلا تتعدد المصليات غير حاجة تضبط الأمور هذه. تبون نقف هنا؟